الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وأتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ليسر لنا العودة إلى هذه المساجد الطيبة وإلى هذه الوجوه النيرة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ييسر لنا ولكم العودة مرات ومرات لنستمتع بحج وعمرة وبرؤية الكعبة بيت الله الحرام، وأن ييسر لنا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره، إنه سميع مجيب الدعاء. نعود إن شاء الله تعالى إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه، وتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، إلى آخر هذه الآية. أعتقد أننا وصلنا إلى هذه الآية الكريمة، وتحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد أعاد في هذه الآية الكريمة إلى التعرض للأحكام التي تتعلق بالنساء. وأنتم تعلمون علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قد سمى هذه السورة مع طولها وكثرة آياتها بسورة النساء، وأن هذه السورة الكريمة جل آياتها يتعلق بأحكام النساء. لماذا ذلك؟ لأن المرأة والنساء في الجاهلية وقبل أن يأتي الإسلام كانت حقوقها ضائعة، لا كرامة لها ولا حق لها ولا كلمة لها ولا وزن لها، فهي التي تمتهن ويتصرف فيها كالسلعة، بل وتحتقر ويزدرى أمرها لدرجة أنها كانت توضع وهي طفلة رضيعة تحت التراب، وكانت مما يساء الرجال به. هذه السورة ضمن سور القرآن الكريم إن دلت فإنما تدلل على أن من راعى حق المرأة إنما هو الله وإنما هو الإسلام، وأن المرأة ما كان لها قدر ولا لها وزن ولا لها قيمة ولا لها حق ولا لها إلا في ظل الإسلام وفي ظل القرآن. أما ما نسمعه الآن مما يردد عن حقوق المرأة وكذا وكذا وكذا، فوالله ما قدموه للمرأة على أنه حق للمرأة، إنما ضيعوا به قدر المرأة وكرامة المرأة وعرض المرأة وحق المرأة، يوم أن كلفوها ما لا تطيق وحملوها ما لا يحق لها أن تحمله، ووضعوها في أماكن لا يجوز لها أن تكون فيها بأي حال من الأحوال. ألا أقول باسم هذه الحضارات المزعومة امتهنت المرأة وألقي بها في أحضان الشوارع والطرقات، وحملت من الأعباء ما حملت، وضيعت ضياعا لا حدود له باسم هذه الحضارة. أما الحقوق الحقيقية، أما الحقوق الحقيقية فلن تجدها للمرأة إلا في ظل القرآن وفي ظل الإسلام. ولذلك كثرت التساؤلات عن المرأة وعما يتعلق بالمرأة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وكان الذي يتكفل بالرد والإجابة إنما هو الله رب العالمين الذي ضبط لهم الأمر بعد أن كان الأمر بلا ضابط، وحسم لهم المادة بعد أن كانت المادة تخضع لهوى كل رجل، فجاء القرآن وضبط للمرأة حقوقها ونظم لها حياتها ووضعها في مكانها الصحيح. فكان مما يسأل عنه بالنسبة للمرأة هذا الحق الذي حملته هذه الآية والذي نحن بصدده. الله سبحانه وتعالى استفتح الآية بقوله يستفتونك، هناك مستفتي وهناك مستفت. وأنا قلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه الاستفتاء هو طلب الفتوى، طلب ليه الفتوى، يبقى يستفتونك يعني يطلبون منك الفتوى في ماذا؟ في النساء، في شأن، في أمر يتعلق بهن سنعلمه الآن. أنا قلت إن القضية فيها مستفتي وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إذن الضمير في يستفتون يعود على مين؟ على الصحابة. نك هذه الكاف تتعلق بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الذي تولى الفتوى كان هو الله، كان هو الله، ولذلك قل الله يفتيكم فيهن، يبقى المفتي مين؟ الله. ألا أقول صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهم أهل علم وعاشروا الوحي والتنزيل وكانوا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم مع ما كانوا عليهم علم كانوا يهرعون إلى من هو أعلم منهم، فلا يعتمدون على أنفسهم في تقرير الأحكام ولا في فهم الأمور ولا في أن يقول بعضهم لبعض افعل ولا تفعل حرام أو حلال. هذا كما يقول أهل العلم يعلمنا أننا دائما نستفتي من هو أهل للفتوى، وأكرر العبارة نستفتي من هو أهل للفتوى. في كثير من الأحيان تمر بنا أمور نحن لا نعلمها، والله بيّن لنا إذا كنا لا نعلم ماذا نفعل، قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كنت أنا لا أعلم فهناك أهل التخصص وأهل الذكر الذين ينبغي أن نسألهم. ولذلك أقول دائما هناك مسؤولية تقع على المستفتي ومسؤولية تقع على المستفتى. المسؤولية التي تقع على المستفتي وسيسأل عنها بين يدي الله من سألت، ما تجيش تفعل الأمر وتخيب فيه وتخالف فيه الشرع وتقول ما سألت، والتبعة تقع على من سألت. لا لا، أنت تسأل أولا من سألت، من سألت. ولذلك أنت الآن لما تخش عيادة وتلاقي التمرج وتقول أنا عندي ألم في الحتة دي، يقول لك خذ البرشام الفلاني. فتروح واخذ البرشام الفلاني تصاب بأزمة قلبية ويمكن تموت. الناس هتلوم التمرجي ستلومك أنت أولا. قل طب ما هو الحمار، أنا بقول له هقولون الناس يعني، قل ما هو الحمار، حد يسأل تمرجي؟ يبقى إذا التبع رايحة فين أولا؟ صحيح ده لن يعفي التمرجي، مش هعفيه، لكن هو بداية إيه؟ مشترك معه في المسؤولية. فالناس شوف التعبير، الناس كلها حمار. حد يسأل تمرجي؟ الحمير في الدين كتير، الحمير في القضايا الدينية كتير. ليه؟ سيب أهل التخصص وأهل العلم تجد رايح بيسأل أمه، طب أمك دي مين في أهل الفتوى وفي أهل الذكر؟ طب رايح يسأل صاحبه، طب رايح يسأل جاره، طب رايح يسأل فراش المسجد، طب رايح يسأل واحد من اللي بيصلي لمجرد أنه بيصلي، هو ده من أهل الذكر؟ طب أنا ما خليكش يسأل المصلين، ولا أسأل كبار السن، ولا أسأل الملتحين، ما قالكش كده، قال لك اسأل مين؟ أهل الذكر. إذن في مسؤولية تقع عليها، ولذلك إن كانوا فعلا أهل ذكر، لما بقصد واحد من أهل الذكر حقا، خد بالك خد بالك، هيبقى أنا في حاجة من ثلاثة، وفي كلا الأحوال الثلاثة أنا لا تبعة علي، مفيش مسؤولية علي. لو سألت أهل الذكر فعلا، قد أسأل أهل الذكر فيكون عالما، فحينما يفتيني سيدلني على الصواب، يبقى هأصيب. طيب قد يكون لا يعلم، قد يكون إيه؟ لا يعلم. لو كان من أهل الذكر حقا لن يتحرج أن يقول أنا لا أعلم، ويبقى في نفس الوقت ما ضللني، شوف قاعد يبقى كل خير ما ضللني. ولذلك أنا قلت للأسف الشديد أني أهل الكفر احترموا أنفسهم في مسألة الفتوى، ونحن لا نحترم أنفسنا. الله سبحانه وتعالى يحدثنا في القرآن الكريم عن ملك كافر، ملك كافر نام ورأى في منامه ما رأى، لما حب يسأل سأل مين؟ قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون. تحط تحت الملأ دي 30 خط، يوم أهل العلم لم يفصلوه، يقول هم القوم يملؤون العين، عشان كده سموهم ملأ، يملؤون العين مهابة لوقارهم وحلمهم وعلمهم. يبقى لما راح سأل سأل مين؟ وهو كافر، ما جابش أي حد، ما أمشي من نوم الله تعالى يا أمه أنا شفت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إيه تعطي فيه ويسده زي الخيبين اللي عندنا. لما حب يسأل سأل مين؟ جاب الملأ أهل التخصص، أفتوني في رؤياي، أفتوني أو بيطلب الفتوى هو، ها إن كنتم للرؤية تعبرون. شوف الكافر كفرة، الملأ دول كفرة، لكن عشان كانوا أهل تخصص بيحترموا نفسهم. شوف قالوا إيه؟ ما كانوا قادرين يفبركوا له أي كلام ويقولوا له أي حاجة، خلاص ويبقوا عنده من المقربين. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام. يا سلام، ده عالمي، شوف بيحترم نفسه إزاي، شوف بيحترم نفسه إزاي، عشان من الملأ. ولذلك لا تعجل الفتوى ولا تصرحها إلا جاهل أحمد، لو رجل علم لقيه بيتوقف كده، لكن هم مدينة في ده اللي بتعرض لها الجهال، اسألوا عن أي حاجة روح مجاوبك يا بسم الله ما شاء الله، انت عارف كل حاجة كده، مفيش حاجة واقفة قدامك أبدا، ما تلاقيش جاهل يقول لك الله أعلم، كل مسألة روح مجاوبك مجاوبك مجاوبك مجاوبك، حلال حرام حلال. وانا لسه جاي من رحلة شفت فيها العجب، والله شفت فيها العجب من موضوع الفتوى ده، العجب من النساء والرجال، كل واحد يفتي، مفيش حد قادر يحترم نفسه ولا الله اعلم ابدا، ايه ده؟ فشوف كفره كفره. ف لما بتيجي تسأل إنسان متخصص، متخصص بيحترم نفسه. إذا لو يعلم يبقى هديك الإجابة الصحيحة وده ليك خير، لا يعلم هيقول الله أعلم وده ليك خير مش هيضللك. طب وإن ضللك ممكن يطلع أهم أهل العلم يعز عليه يقول لك الله أعلم، يوم فبرك لك إجابة أصبحت في رقبته وليست في رقبتك. خدت أنت الرخصة اللي ادها لك وهو راح فين؟ جهنم. يبقى في الثلاث أحوال أنت إيه؟ لست بخاسر. إن أصاب لك فلك خير، وإن فوض وقال الله أعلم فلك خير، وإن ضللك أصبحت في رقبتك. وعشان كده ما تجيش تسأل أي حد تقول أنا زهقتها في رقبته، لا حتى اللي قالوا قالوا زهقها في رقبة عالم واطلع سالم. أنت زهقتها في رقبة عالم؟ روح لعالم يوم ما يضللك هو اللي يشربها بقى، هو اللي يشربها. لكن مش تقول لي أبويا اللي اتحمس لي أو أمي أو جاري أو لا، سألت مين؟ أنت هتسأل عن هذا بين يدي الله، أنت سألت مين؟ سألت مين؟ وعشان كده لما بتيجي تسأل التمرجي ويقول لك خد البرشام وتروح انت تتلخبط ويحصل لك اللي يحصل لك، قانونا لا شيء عليك، مش لا شيء عليك. لكن لو رحت الدكتور فشخص لك دواء خطأ، مين اللي بتحاسب بقى؟ شوف تبع وقع عليك خلاص، لان انت اللي عندك عملته المسؤولية وقع عليك. كذلك في العلم، كذلك في العلم. فشوف الصحابة مع قدرهم ومع وزنهم ومع كذا، لكن كان في لهم مرجع يرجعون إليه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب في أمر لم يصل إليه وحي فيه. وعشان كده ما فيش وحي، لو في وحي بيفتي، ما فيش وحي ها قرآن يقول مستنى انت بقى احنا اللي هنجاوب. فيستفتونك قل الله إن يفتيك. المسؤولية بقى اللي بتقع على المفتي، المفتي عشان ما تبقاش انت برضو متكلم على الفتوى كده وبتبقى مفتي. المسؤولية اللي بتقع على المفتي انه بيعمل عملا عمله الله، لازم يحط في دماغه كده المتصدر للفتوى الله. فلا شوف بحط نفسي فين، في موقف عامل ازاي. فإن ضللت فقد كذبت على الله. شوف كذبت على مين؟ على الله. وحسابي المباشر سيبك انت من حساب الدنيا مع مين؟ مع الله. فلابد ان تعلم خطورة هذا الامر قبل ما تقول حلال، قبل ما تقول حرام، قبل ما تقول يصح لا يصح، ينفع ما ينفعش. ها تعرف نفسك رايح فين بكلامك ده، يا جنة يا نار، يا نار. طيب هم سأل يستفتونك في النساء، زي ما بيقول أهل العلم في النساء كله، يعني كل حاجة تعلق بالنساء ولا. فقال الإجابة هتبين هم كانوا عايزين يسألوا عن إيه، الإجابة هتبين هم كانوا عايزين يسألوا عن إيه. وذلك ما جيبش السؤال، ما يجيبش السؤال زي ما تيجي تقول فلان سأل فلانا فقال له في البيت رجلان. قال ما قلت فلان سأل فلانا، قلت لك سأل وقال له ايه؟ قال ما قلتهاش ليه؟ لان انا قلت فقال له في البيت رجلان. يبقى السؤال كان ايه؟ شوف شوف، يبقى هتكون كم راجل في البيت او مين اللي في البيت، مش كده؟ يبقى انا مش محتاج، لا احتاج الى ان اذكر الايه؟ السؤال. فذكري للإجابة اشارة ماذا كان الايه؟ ماذا كان السؤال. يبقى فيستفتونك في النساء، يبقى في امر يتعلق بهن اللي هو ايه؟ الإجابة. شو بقى؟ قل الله يفتيكم فيهن. في ايه؟ السؤال كان ايه؟ الاجابة فيهن. وهيفتينا ازاي؟ هيفتينا ازاي؟ هل نحن موصولون بالله نسمع منه مباشرة يبقى الطريق اللي هتيجي فيه الفتوى وما يتلى عليكم في الكتاب. يبقى الفتوى هتيجي فين؟ فين؟ متلوة في القرآن. ايه تتعلق بايه الفتوى بقى؟ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. يبقى كان السؤال عن مين؟ عن يتامى النساء. عن ايه بقى يتعلق بيتامى النساء؟ ما هو يتامى النساء ده احوالهم كتيره قوي. طب السؤال يتعلق بايه؟ قال هيقول لك السؤال يتعلق بايه. يبقى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. إيه الحكاية دي؟ إيه الحكاية دي؟ يتامى النساء مين؟ اللي مالهم؟ اللي مالهم؟ التي إيه؟ لا تؤتونهن إيه؟ ما كتب لهن، ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. إيه الحكاية دي؟ قال تفهم بقى من سبب نزول الآية. سبب نزول الآية كان بعض الرجال يتولى أمر يتيمة. اليتيمة تموت، أبوها يموت خلاص، وبعدين لا تجد لها عائلا، فلا يجد لها إلا عصبة من أقاربها الذكور، ابن عم، ابن خال، خلاص، فيدفع باليتيمة إليه، فتكون اليتيمة ذات مال، وأصبح هو إيه؟ وصيا على مالها، تولى أمرها وأخذ الوصاية على مالها. فتدخل في نفسه الرغبة أن يستحوذ على مالها، أن يستحوذ على مالها. وطبعا مالها ده مما كتبه الله لها، ارثها ده مش كده، فيبقى يريد أن يستحوذ على مالها. فإن كانت جميلة تزوجها واستحوذ على مالها وهضمها صداقها، اللي زيها بتاخد مهر 1000 هو يعمل لها مهر 10 حاجة كده وخلاص، مش هو ليها، هو كمان اللي بيزوجها. يبقى زي ما بيقولوا كان البيعة كده خدها من باب. الإرث كتب لها في القرآن والصداق حق لها بالقرآن، لا أعطاها هذا ولا ذاك. ده إن كانت إيه؟ جميلة. طب وإن كانت ذميمة؟ بحكم أنه ولي لها يعضلها، هو مش عايز يتجوزها، شكلها مش عاجبه، لا يريد أن يتزوجها فيعضلها. يعضلها يعني إيه؟ قال يمنعها الزواج، كل ما يجي لها عريس شوف بلغة العصر يقول لك يطفشه، لغة الشرع يقول لك يتعلل له، خلاص طلع له علل، او يقول لا ده مرفوض ده طمعان فيها، لا ده مش كفء ليها، لا ده كذا، لا ده كذا، لا ده كذا، لا ده كذا، يظل يعضلها طمعا منه ان يدركها الموت بغير زواج فيرث هو ماله، الارض بتاعها ياخده هو خلاص. ويبقى برضه منعها مالها ومنعها الأزواج وكلاهما حق أعطاه الله لها في القرآن الكريم. فشوف بقى القرآن الإيه بقى؟ قل الله يفتيكم فيهن، في إيه؟ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. يبقى الفتوى دي عن طريق القرآن اللي هيطلع علينا نعمل ايه في يتامى النساء. مين يتامى النساء دول القرآن يتكلم عنهم؟ اللاتي لا تؤتى دونهن ما كتب لهن. مش عايز يديها امتاز. وترغبون ان تنكحهن. مش عايز يديها حقها ويتجوزها كمان وعايز يهدمها في صداقها. خلاص. ده الموضوع يضاف اليه موضوع مشابه له. والمستضعفين من الولدان. المستضعفين من الولدان كانوا ايضا زي ما عايزين يمنعوا اليتيمة دي حقها بالصورة التي ذكرناها لكم آنفة. كان يجي يبقى عندهم الطفل الصغيرة او حتى الطفل الذكر الصغير. تمام. يموت الاب او الام او كذا او كذا ويكون له مال حق في الارث فلا يورثونه. ليه؟ يقول لك نحن لا نورث. كالعرب الجاهلية كده. نحن لا نورث الا من ركب الخيل وحمل السيف وجلب النفع. راجل بيركب ويشيل سيف يروح معانا ويجي معانا ويغنم لنا ويجيب لنا فلوس ويشاركنا في العمل وكذا وكذا. هذا هو الذي نورثه. الله. طيب والضعف من الولدان اللي لسه لا ركبوا خيل ولا حملوا سيف ولا جلبوا نف. يقول لك لا حظ لهم في ارث. نورثهم ليه؟ ما بيعملوا حاجه؟ ما بيعملوش حاجه. خلاص فلا نورثهم. فضم الفتوى دي للفتوى دي لان زي ما الولد بيبقى ضعيف زي ما اليتيمه بتبقى ضعيفه وكلاهما يشابه الاخر. خلاص. يبقى والمستضعفين من الايه؟ من الولدان. الفتوى وان تقوموا لليتامى بالقسط. دي الفتوى. يبقى اليتيم ولد ضعيف بنت انا توليت امرها لابد وان يكون تعاملي معها بايه؟ بالقسط. القسط اللي هو ايه؟ العدل. والعدل هو ما نص عليه القرآن. حق الولد كذا وحق البنت كذا ولو تزوجت يبقى صداقها كذا. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. كل ده منصوص عليه في القرآن. ولذلك لما تسمع امر من الله حتى وان ما قالكش ايه انك تعدل وتقسط لن تكون عادلا ولا مقسطا الا اذا اخذت حكم مين؟ حكم الله. يبقى العدل بيكون فين؟ فين؟ فيما قضى الله به. يبقى تقوم لهم بالقسط يبقى بالعدل. طب والعدل ده صورته تكون ايه؟ ترجع لايات المواريث وترجع للايات التي تتعلق بالزوجه وحقوقها حقها في مالها في مالها. ها انك انت لا تقترب منه ملكيتها الخاصه وحقها في سبقها. تمام. وانك لا تاخذ منه شيئا وان اتيتم احداهن ايه قنطارا. هو ده القسط يا حبيبي. هو ده القسط. خلاص. فده السؤال. وادي الفتوى. وادي الفتوى. في اللي هينفذ ويفعل الخير كما امر الله وفي اللي مش هينفذ ويبقى اذن من طين واذن من عجين. واحنا في المجتمع المعاصر كده يتولى امر يتيمه ينهبها يسفحها مش كده؟ فربنا قال وان تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. دي فيها وعد وفيها وعيد. وما تفعلوا من خير الا تعملوا من خير وتقوموا بالقسط كما امر الله فان الله كان به عليما. وبدل به عليم بيقولك ويجازيك. يبقى هتاخد المقابل على طول. وما تفعلوا من شر فان الله كان به عليم. كده على طول. ان عملت خيرا علمه الله هتؤجر عليه. وان عملت شرا ولم تؤدي ما امر الله به يبقى بالطبع هتعاقب عليه. لك الطريقان ولك الاختيار. اختار بقى. تختار بقى تكون مع أهل الخير والقسط والعدل ولا تكون مع أهل الشر والجور والظلم؟ خلاص دي فتوى. تعلقت بالمرأة وهي يتيمة صغيرة، فتوى أخرى. تتعلق بالمرأة وهي كبيرة وفيكم في الرجل، وزي ما قلت لك دي كانت فتوى مهمة جدا، لأن المرأة كانت بتعاني منها، والله تعاني من هذا في الجاهلية وقبل أن يأتي الإسلام. من أن يضيع ولو شيئا صغيرا من حق المرأة، خلاص. لكن في أمور أحيانا بالشرع هيرخص فيها للرجل، مش كل بقى حاجة هتبقى بالنسبة للرجل ممنوعة حرام ممنوعة، لا، في أمور هيرخص فيها للرجل. ومنها ما يتعلق بالفتوى دي اللي جاية دي، وانا عايز كل رجل يلقي لها بالا عشان تعلمها لبنتك ولمراتك ولقتك. ماذا يقول الله؟ يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إيه الحكاية دي؟ وإيه الفتوى دي؟ القرآن بيّن للرجل حكما أن المرأة إذا نشزت له أن يتبع معها طرق التأديب، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أصرت فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أعلنت عن عدم قبولها للرجل فوجب عليه أن يطلقها، خلاص، اللي هو ما نسميه في الإسلام بالخلع. كالمرأة التي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجي لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، هيضطرني أن أكفر عشرته أو أكفر بالله عشان أخلص منه، مش عايزة في لغة العصر، إذا مش عايزة خلاص، وأنا لا أطيقه بغضا، أنا عايشة بالعافية، أتردين عليه حديقته؟ ما هو ما نجمعش عليه الطلاق وكمان الغرامة. قالت: نعم، تعالى اقبل الحديقة وطلقها. لا تقعد بقى في المحاكم 50 سنة وتكذب عليه ويكذب عليها ويختلق عليه ويختلق عليها ويقعدوا في المحكمة لحد ما يموتوا وما طلقوش برضه. ما دي القوانين العامية اللي احنا بنحكم بيها. شوف الإسلام في ثانية حل الموضوع، ولا تجبر امرأة على معايشة رجل، خلاص انتهي. إذن زي ما المرأة بتنشد أحيانا الرجل بينشد، زي ما المرأة بيمر عليها حالة قد لا تطيق الرجل بغضا وبنديها حق الطلاق، شوف تعبيري بقى، تطلق، كذلك أحيانا بيأتي على الرجل وقت قد لا يطيق المرأة بغضا، رغم أنف اللي جابوك تقعد معاها لا. لكن شوف بقى، هتلاقي ان المرأة الاسلام رعاها اكثر من الرجل، عشان يعرفوا فضل الله على النساء بس، ويعرفوا قد ايه الاسلام رعى المرأة. ان المرأة لو بغضت الرجل وقالت مش عايزاه، وقد يكون هو راغبا فيها، شوف تعبيري بقى، راغبا فيها وعايزها، ومع ذلك بنقول له طلق خلاص انتهى. لكن لو الرجل اللي مش عايز، طب والمرأة عايزاه، والمرأة عايزاه، يوم الإسلام يفتح له باب حلو كده عشان تفضل معاه. ليه؟ هو لما هيطلق مفيش مشاكل عنده، لكن هي ما دام رغبه ممكن تكون ظروفها لا تسمح لها بالزواج مره اخرى، وظروفها كمان متعثره لا تجد من يعولها. فلو قلنا له انت مش راغب فارق هتضيع، يوم يا سلام على الاسلام وجماله عشان ما تضيعش. شوف الاسلام، شوف النفس والله اللي بيعضوا يتبغبغ بحقوق المراه يشوف القران عامل لها ايه. هي تقول مش عايزه، نقول له طلع مع السلام، لانه هو يشوف حاله راجل يتكسب ويعمل مفيش مشاكل عنده، لو بيبقى عضل في قفه بلا اللي تتجوزه ترضى بيه. لكن المراه لا، لا في كل الاحوال بتتكسب ولا في كل الاحوال ستجد من يرغب فيها. فيبقى لو قلنا له بغض تطلق هتضيع، فنقول له لا هنفتح لك باب ثاني برضه عشان تنميها معاك، لا اقل يا اخي من انها ما دام رغباك تبقى معاك، ولا اقل من انك هتنفق عليها كمان عشان ما الاسلام ما يضيعهاش. فشوف قال ايه بالي في الاسلام، يا سلام السلام على القران والله وتعاليم الله. قال وان امراه، اي امراه، وده وان دي تعميم، وان امراه اي امراه خافت، الخوف زي ما بيقول اهل العلم اضطراب يعتري النفس عند ظهور امارات تدعو اليه. يعني انت بتخافش من فراغ، ده بتبقى في حاجات ظهرت تدعوك الى الخوف. ده معنى كده ان المراه ظهر لها من زوجها ما يدعوها الى ان تخاف من ان يفارقها. ولما يجي يقول القران وان امراه خافت، ده بيعني ان هذا شيء اخافها، وده بيعني انها راغبه في مين؟ في الرجل، مش عايزه فراق. خافت من ايه؟ ان ينبع لها الايه؟ نشوزا او اعراضا. ايه نشوزا او اعراضا؟ قال النشوز هو ان يعبس في وجهها والا يلاطفها والا يبدي رغبه فيها. داخل متشر، هي حاسه ان هو مش طايقها زي ما بتقولوا يعني، ولذلك يبقى معرض عنها، لا له رغبه في المكث معاها ولا له رغبه حتى في جماعها. والقران قال ما عملش، فهي خايفه من ده لان اماراته باينه، انه كل اسبوع ولا كل شهر على ما يقرب لها مره وتلاقيه متعجل حاجه جايه بيقضي واجب خلاص. ونضحكها النساء تبقى حاسه بده قوي، وهم اساتذه في ده يفهموا ده بسرعه قوي قوي على طول، تلمحك تفتكرش ان تبقاش باين، تلمحك خلاص. فلما تحس بده تلحق نفسها هيفارق ويطلق. فالاسلام قال لها ليك حل حلو كده الحقيقي، وانا بقول للراجل اقبله، وبقول له ايه بقى؟ اقبله عشان المراه ما تضيعش، تبعد عنك وهي غير رغبه في ده. وزي ما قلت قد لا تجد من يعلها ولا ينفق عليها، يبقى ضاعت من كله، خسرت القلب وخسرت العيش الهني. خلاص تقوم تعمل ايه؟ تتفق مع الرجل. وذلك قال فلا جناح عليهما، لا وزر عليها ولا في وزر عليها. فلا جناح عليهما ان يصيحا بينهما صلح، اتفقوا على اتفاق كده. هقوله ده في 30 قصه بقى تتعلق بالموضوع ده، هقولهم عشان الامور تتضح لك. ان يصلح بينهما ايه؟ صلح. يوم يعملوا اتفاق بحيث ان هي تبقى معاه وهو كمان يشوف حاله، بتعبيري بقى هي تبقى معاه، فهي عشان حباها ما زالت مقترنه بيه، وفي نفس الوقت بتنعم بانفاقه عليها وبحقها كزوجه، وهو الاخر هيشوف صالحه بطريقه هنتكلم عنها. وعشان كده اهل العلم قالوا يا سلام، الوفاق عند الله افضل من الفراق. ربنا قال ان يصلح بينهما صلح، والصلح ايه؟ خير. يبقى الوفاق عند الله افضل من الايه؟ الفراق. الوفاق افضل من الفراق. فربنا يجيب مخارج عشان ما بقاش في طلاق خلاص ويظل الوفاء ويبغض في الطلاق. أبغض الحلال إلى الله إيه؟ يبقى الوفاق عند الله خير من الإيه؟ من الطلاق. وزي يقول والصلح إيه؟ خير. مش هتعرف بقى وحضرة الأنفس الشح غير لما نتكلم بقى عن سبب النزول وتعرف الواقع. لما قوم يذكروا سبب نزول هذه الآية ستجد رواية في الصحيحين في البخاري وفي مسلم تحدث بها أم المؤمنين عائشة. الرواية دي جت عند الترمذي وأنا هذكر يا جت في بعض الأماكن اللي جت فيها عشان هكملها من الأماكن دي. وجت عند أبي داود الطيالسي وأنا ذكرت الأربعة دول صحيح البخاري المسلم الترمذي أبي داود الطيالسي عشان هتجتمع الصورة أمامك من خلال الروايات الأربعة دول. فأم المؤمنين عائشة وأنا مش هعتمد بقى على رواية من خلال الروايات الأربعة سواء كانت الرواية عنها أو عن ابن عباس لأن عند غير الصحيحين عن ابن عباس عند أبي داود الطيالسي مثلا عن ابن عباس عند الترمذي عن ابن عباس. فالرواية من خلالها ومن خلال ما قاله ابن عباس تكون كالآتي ماشي. فبقول إن شاء الله تعالى إني أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عباس من خلال هذه الروايات ومجموع الروايات بيقول بإيه اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 من النسوة فكان يقسم لهن الأيام كل واحدة 9 يبقى ليها إيه يوم. وفي يوم كل واحدة كان يطوف على الأخريات ولكنه لا يجامع ولا يبيت. خلاص معروف من يوم عائشة ما فيش مانع أن يطوف على 8 الأخريات طمن دي عايزة إيه في كذا في كذا في كذا لكن مبيته فين عند عائشة جماع المين بس. الرواية بتقول إيه بقى فلما أسنت سودة بنت زمع. أسنت يعني إيه؟ كبرت خافت أن يطلقها رسول الله ما عادش ليها في الجماع شكلها عجز فقالت لك قد يطلق ويفارق مليش عوزة زي بيقولوا يعني خافت أن يطلقها رسول الله فقالت له يا رسول الله لا تطلق وقد وهبت يومي لعائشة. اتنزلت عن ايه عن يومها ودرس كل ما على ذمته ياخد هو القرار ده وإلا سيكون جائرا لكن هي اللي عملت ايه اتنزلت فإن يومي ليه لعائشة فقسم النبي الأيام على 8 وقبل منها هذا فنزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا عشان يبقى الحكم عن بقى كبرت وبقت مسنة تمام لو لا متزوج بغيرها تبقى غيرها بقى عندي أفضل لو مش متزوج بغيرها يبقى هفكر في إيه في الزواج بغيرها مش كده فتقوم هي تيجي او افكر ان اطلقها خلاص ما عادش ليها فيها حاجه وما عاد كذا كذا اروح مطلقها فهي عشان عايزه تبقى ادي واحد وفي نفس الوقت ابقى بعولها ادي 2 تقول لي لا يا سيدي روح اتجوز واحده ثانيه او خلي يومي لمراتي الثانيه وكفايه بس ان انا اكون مرتبطه بيك وتيجي تبص عليا مش بيحصل كده خلاص. فالقرآن أباح هذا فلا جناح عليهما ها أن يصلح بينهما صلحا هو ده الاتفاق بقى هو ده الاتفاق بقى. وعشان كده أحد التابعين من رواة الحديث الزهري بيقول فكان هذا هو الصلح الذي نص عليه القرآن وذلك بقى تكررت الوقائع دي خلاص بقى كله عرف الحكم. وقعت أكثر من صورة محتاجة ان احنا نتكلم عنه. والقرطبي لما جي للحكم ده قال عبارة خطيرة جدا، نفسي كده يطلعها في وسائل الإعلام عشان يسمعها كل الناس. قال وفي ذلك رد على الرعن والجهال، والله باللفظ كده رجعونا في القرطبي، وفي ذلك رد على الرعن والجهال اللي هم طبعا زي الإعلام بتاعنا والمجتمع بتاعنا. في ايه بقى ترد عليهم؟ في ايه قالي وترد عليهم في ايه؟ العبارة اللي طلعوها لما الراجل الست مثلا تكبر ولا كذا ولا كذا، فروح متجوز شابة او يشعر ان هو خلاص زهد فيها فمش يقدر يديها حقها وهيضم حقها فيطلقها. يا سلام على اللي بيعملوه، ربنا يتقي منه. خدها لحم ورمها عاض، الخاين المجرم الشافل. وتسمع بقى زي ما انت عايز تسمع، خلاص تسمع زي ما انت عايز تسمع. وعشان كده القرطبي هيقول كلام خطير جدا في الموضوع ده، ولذلك هقراهولك باللفظ وسمعك اللي قاله، وبعد كده نمسك بقى كلام عمر في الموضوع ده ايه، كلام علي في الموضوع ده ايه، اللي حصل بعد نزول الآية دي من بعض الصحابة ايه، والحكم ده يتفهم في ظل الآية كيف. ده اللي لو انت عايز تعرفه وتسمعه يبقى هتجيلي ان شاء الله يوم الأحد القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة. سبحان الله الذي لا ينام.